أول حاجة مالك حق، مالك حق والله. طيب يقول بارك الله فيكم عن مالك بن مغول في قوله تعالى فنبذوا وراء ظهورهم قال تركوا العمل به، تركوا ايه العمل به. ومن حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما ينفي عني حجة الجهل؟ قال العلم. طيب ما شاء الله. قال فما ينفي عني حجة العلم؟ قال العلم. طيب يقول إن أشد الناس حسرة، إن أشد الناس حسرة يوم القيامة رجلان، رجل نظر إلى ماله في ميزان غيره سعد به وشقيه به، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم لا تجعلنا كذلك، ورجل نظر في علمه في ميزان غيره سعد به وشقيه به. وروينا عن الشعبي أنه قال كنا نستعين على حفظ الحديث، شوف، بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم، صوم الهواجر معنا. يقول كنا نستعين على طلبه بالصوم. وقال عبد الله بن هاشم الطوسي سمع هذا مقصود أن الصوم لا يعوقه. ليه؟ بعض الناس إذا صام ممكن ما يقدرش يقرأ القرآن معنا. كان عبد الله بن مسعود لا يكثر الصوم لأنه كان يعوقه من قراءة القرآن ومراجعة القرآن معنا يا إخوة. فالإنسان طبيب نفسه، ينظر بعض الناس إذا فتح له باب الصوم يوفق فيه معنا، وبعضهم إذا فتح له باب الصوم يصد من أبواب أخرى من الأعمال والطاعات، فينظر المرء ماذا يصلح معنا، وإذا فتح له باب خير ووفق فيه فلا يدعه، فلا يدعه. قال كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم، هذا محمول أن الصوم لا يعوقه من الطلب ومن العمل، من العمل بالطاعات والعبادات والقربات، هذا المقصود. قال وقال عبد الله بن هاشم الطوسي سمعت وكيع بن الجراح يقول كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين في طلبه بالصوم معنا. قال بعض الناس يصلحوا ماذا؟ يصلحوا أن يداوموا على الصوم إذا فتح لهم هذا الباب، وبعض الناس لا يصلحوا ولا يناسبهم بل يعوقهم. وقال ابن وهب عن مالك أنه سمعه يقول إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار، اللهم اجعلنا كذلك، لا إله إلا الله، وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبله. وقال قال لي مالك اللي هو ابن وهب يعني عبد الله بن وهب يقول وقال لي مالك إن من إزالة العلم، عندي كده من إزالة العلم، مش عارف عندكم لسه في تاني الظهر، أن يكلم العارف كل من يسأله ويجيبه. خليك معنا شيخ حمدي مالكش حق، أنا هنا تعال هنا شيخ حمدي، وين عندنا تعال تعال هنا عند الشيخ محمد عمرو ماشي تعال الله يكرمك شيخ حمدي. قال مالك إن من إزالة العلم أن يكلم العالم كل من يسأله ويجيبه، المقصود ايه يا اخوة؟ جزاك الله خيرا، ان يتمهل في الجواب ولا يجيب في كل مسألة، بل يتريث ويتمهل وبعد روية وفكر. يقول ان من ازالة العلم اي من ذهاب العلم ان يكلم العالم كل من يسأله ويجيبه. مش عارف اللي راح منكم المعرض وجد من هذه النسخ؟ وجدتم منها من هذه؟ موجودة في خارج المعرض حتى؟ جميل. بكم يؤتى بها؟ سبحان الله. ايش الشيخ المعرض غالي فادي؟ ب 100؟ لا اله الا الله. ما كنت اتصور هذا، يعني زي بتصير ب 100؟